بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر. نحن نتحدث عن الأسماء، قد قسم المصنف الأسماء إلى 3 أقسام: الأسماء المرفوعة، والأسماء المنصوبة، والأسماء المجرورة. ونحن الآن ندرس الأسماء المرفوعة، وقد درسنا من الأسماء المرفوعة ما يلي: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، وما زلنا في الخبر. درسنا المبتدأ أمس، وعرفنا تعريف المبتدأ، وعرفنا تعريف الخبر، ثم تكلمنا عن المبتدأ بأنه ينقسم إلى ظاهر ومضمر، وعرفنا كيفية إعراب المبتدأ سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا. الآن عندنا الخبر. قال: أقسام الخبر. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. ينقسم الخبر إلى قسمين رئيسيين: الأول مفرد، هذا هو القسم الأول، والثاني غير مفرد، هذا القسم الثاني، والقسم الثاني تحته أربعة أشياء. فما المراد بالمفرد هنا؟ قال: فالمفرد نحو زيد قائم، هذا مفرد، والزيدان قائمان، هذا مفرد، والزيدون قائمون، هذا أيضا مفرد. أما كون زيد قائم مفردا فهذا لا إشكال فيه، الكلام طبعا عن قائم، لأن زيد مبتدأ، نحن نتكلم عن الخبر. طيب، نأتي إلى الزيدان قائمان. الزيدان مبتدأ مرفوع على رفع الألف، قائمان خبر مرفوع على رفع الألف. المصنف يقول قائمان مفرد. طيب كيف مفرد؟ ونحن قد درسنا في باب الإعراب أن المفرد ما دل على كم؟ على واحد. وهنا قائمان يدل على كم؟ على 2. فكيف يقول المصنف إن هذا مفرد؟ نقول: كلمة مفرد تستعمل عند النحاة بثلاثة استعمالات. نحن درسنا الاستعمال الأول، والآن ندرس الاستعمال الثاني، ولاحقا إن شاء الله سندرس الاستعمال الثالث. ما هو الاستعمال الأول؟ الاستعمال الأول للمفرد هو ما درسناه في باب الإعراب، وهو ما دل على واحد أو واحدة، وليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. تذكرون مثل زيد، زيد هذا مفرد لأنه يدل على واحد، وليس جمعا ولا مثنى ولا من الأسماء الخمسة. هذا تعريف المفرد، هذا الذي نعرفه، مثل محمد وزيد وفاطمة وهند. هذا التعريف المفرد الآن انساه تماما، انساه. الآن هناك معنى جديد للمفرد. أين هذا المعنى يستعمل؟ فقط في باب المبتدأ والخبر، وفي أحيانا يكون في باب يعني باب آخر، لكن أشهر الأبواب باب المبتدأ والخبر. ما المقصود بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ المقصود بالمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. فانظر الآن إلى كلمة قائمان وكلمة قائمون. هل قائمان جملة؟ لا. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. هل قائمان جملة اسمية؟ قائمان فقط، قائمان جملة اسمية؟ لا. هل هو جملة فعلية؟ لا. طيب هل هو شبه جملة؟ قد تقول: ما هو شبه الجملة؟ شبه الجملة شيئان: الجار والمجرور والظرف. فالآن هل قائمان باختصار هل هو جار مجرور؟ لا. هل هو ظرف زمان أو مكان؟ إذن لا هو شبه جملة ولا هو جملة. لا هو جملة ولا هو شبه جملة. فتعريف المفرد ما ابتدأ والخبر ما هو؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا يقال له مفرد. واضح؟ إذن غير المفرد ما هو؟ أحسنت، جملة أو شبه جملة، وهي أربعة أشياء: إما جملة اسمية أو جملة فعلية أو جار ومجرور أو ظرف. لذلك قال المصنف: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم. بالنسبة لقائم هذا ليس في إشكال، واضح أنه مفرد في البابين، هو مفرد هنا ومفرد هناك، يعني مفرد بمعنى هنا أنه ليس جملة ولا شبه جملة. والزيدان قائمان، انظر إلى قائمان، هل هو جملة؟ لا. هل هو شبه جملة؟ لا. إذن هو ماذا يقال له؟ مفرد. هذا خبر إيش؟ مفرد. والزيدون قائمون، زيدون جمع زيد، قائمون، هل هو مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. قائمون مفرد. كيف مفرد؟ كيف مفرد؟ هذا شرحناه قبل قليل. معناه أن المفرد هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة. هل قائمون جملة؟ طيب، هل هو شبه جملة؟ لا. واضح؟ شبه جملة معناه ظرف أو جار ومجرور. إذن اقتنعتم الآن أن قائمان وقائمون مفرد وليس غير مفرد. طيب، نقول: زيد مبتدأ، قائم خبر مرفوع عن طرف الضمة. الزيدان مبتدأ مرفوع عن طرف الألف لأنه مثنى. قائمان خبر مرفوع عن طرف الألف لأنه مثنى. الزيدون مبتدأ مرفوع عن طرف الواو. قائمون خبر مرفوع عن طرف الواو. وغير المفرد أربعة أشياء: واحد، الجار والمجرور. الجار والمجرور مثاله قال في المتن: زيد في، شوف المتن في السطر الذي بعده، نحو قولك زيد في الدار. زيد مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة. في الدار جار مجرور. في محل رفع ماذا؟ خبر. مرة ثانية: في الدار تقول جار مجرور، في محل رفع خبر، لأن زيد مبتدأ والمبتدأ يبحث عن ماذا؟ عن الخبر. أين خبره؟ الجار والمجرور. إذن النوع الأول من أنواع غير المفرد أن يكون الخبر ماذا؟ جارا ومجرورا. واضح شباب؟ طيب، الآن نأتي إلى في الدار، نريد نصنف في الدار، هل هو مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد. غير مفرد. طيب، ما نوعه من غير المفرد؟ جملة أم شبه جملة؟ شبه جملة، لأن نحن قلنا إن شبه الجملة هي إما ظرف أو جار ومجرور، وفي الدار جار ومجرور. طيب، قال الشارح أو قال المصنف أربعة أشياء: الجار مجرور عرفنا مثاله، والظرف، وقد يكون الخبر ظرفا. انظر المثال في السطر الثاني الذي بعده: وزيد إيش؟ عندك. زيد مبتدأ مرفوع على أن ترفعه الضمة. عند، هذا ظرف مكان أم زمان؟ مكان، يعني يدل على أن مكان زيد عندك. طيب، لما تعرب تقول عند ظرف مكان منصوب، وسندرس إن شاء الله في باب الظروف أن الظرف دائما منصوب. طيب، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، أين الخبر؟ نقول: وشبه الجملة في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. طيب، لو أردنا مثال آخر: مثلا زيد فوق البيت. زيد فوق البيت، تقول زيد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، فوق ظرف ماذا؟ مكان منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف، والبيت مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة. أين الظرف؟ أين عفوا الخبر؟ نقول: وشبه، شبه الجملة هذه المكونة من فوق وبيت هي في محل رفع خبر. واضح هذا؟ طيب، الثالث: والفعل مع فاعله. الفعل مع فاعله ماذا يكون؟ جملة ماذا؟ جملة فعلية. والمبتدأ مع خبره ماذا يكون؟ جملة اسمية. إذن قوله والفعل مع فاعله أي جملة فعلية، أي جملة فعلية. ما مثاله؟ انظر المثال الذي ذكره المصنف، وزيد قام أبوه. نعرف طبيعي، نقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل لقام مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. فإن سألك سائل وأين الخبر، تقول والجملة الفعلية. واضح؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر. واضح شباب؟ طيب هذا هو الثالث، أن يكون الخبر جملة فعلية يعني فعل مع فاعله، والفعل مع فاعله يشكل ويكون لك الجملة الفعلية. طيب وإذا جئت بمبتدأ مع الاسم مع الخبر ماذا يشكل؟ جملة اسمية. لأن الجملة الاسمية ما هي؟ هي المبتدأ باسم، والجملة الفعلية ما هي؟ هي المبتدأ بفعل. طيب هل يمكن أن يكون الخبر جملة اسمية؟ نعم ممكن. اعكس الجملة، أنت قلت قبل قليل زيد قام أبوه، صح؟ صح ولا؟ طيب اجعل أبوه قبل قام، فتقول زيد أبوه قائم، أو لو قلت قام لا بس، لكن أريد أن نسهل أكثر. زيد أبوه قائم، واضحة معنى الجملة؟ واضحة. طيب كيف نعرف؟ انظر مصنف ماذا يقول، والمبتدأ مع خبره، هذا رقم أربعة، يعني القسم الرابع من أقسام المبتدأ عفوا الخبر غير المفرد أن يكون مبتدأ مع خبره، يعني يكون جملة إيش؟ جملة اسمية. وبهذا يكون الخبر غير المفرد أربعة أشياء: جملة اسمية، جملة فعلية، جار ومجرور، وظرف. الظرف مع الجار والمجرور ماذا يسميان؟ شبه الجملة، شبه الجملة. طيب إذا نقول ومبتدا مع خبر، نحو قولك زيد في الدار، هذا مثال لماذا؟ للجار مجرور، وزيد عندك للظرف. زيد قام أبوه، ما نوع الخبر؟ جملة فعلية. زيد جاريته ذاهبة، هذا جملة اسمية، جملة اسمية. إذن أين الخبر الذي أين الجملة الاسمية التي وقعت خبرا؟ أين هي؟ حددها. جملة ماذا؟ جملة جاريته ذاهبة، هذه هي الجملة الاسمية، وهذه الجملة الاسمية هي التي في محل رفع خبر. لكن كيف نعرب؟ نقول زيد مبتدأ أول، هكذا مبتدأ إيش؟ أول مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب جاريته ايش سيكون؟ ها مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه. الآن انتبه لشيء، أنك يجب أن تعطي كل ذي حق حقه. فالمبتدأ الأول يريد ماذا؟ خبر، والمبتدأ الثاني يريد ماذا؟ يريد خبر. إذن يجب أن تبحث لخبر للمبتدأ الأول وخبر للمبتدأ الثاني، وكله موجود. طيب نكمل. ذاهبة، هذا خبر عن من؟ عن الجارية. إذن تقول خبر للمبتدأ رقم اثنين، خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الحمد لله بهذا نكون قد استخرجنا الخبر للمبتدأ الثاني. بقي من؟ بقي المبتدأ الأول ينتظر الخبر، نقول له خبرك هو إيش؟ الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، هذه الجملة الإسمية في محل رفع خبر لأي مبتدأ؟ مبتدأ الأول. واضح؟ مرة أخرى نقول زيد مبتدأ أول مرفوع، جاريته مبتدأ ثاني مرفوع، ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني. طيب أين خبر المبتدأ الأول؟ نقول والجملة الإسمية في محل رفع خبر أول، في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. واضح هذا شباب؟ وكله موجود في القرآن، كل هذه الأنواع الأربعة موجودة في القرآن. قال الشارح رحمه الله وسنذكر الأمثلة إن شاء الله. وأقول ينقسم الخبر إلى قسمين، الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد، والمراد بالمفرد هنا، هنا فقط، هنا أي في باب المبتدأ والخبر. هنا المفرد له معنى آخر، أما المفرد هناك يعني في أي باب؟ باب الإعراب، فهناك المفرد ما دل على واحد، ذاك المعنى ليس مرادا هنا. ما هو المفرد هنا؟ قال ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، مثل ماذا؟ نحو قائم، من قولك محمد قائم، إذن قائم مفرد، قائمون مفرد، قائمان مفرد، طيب قائمات تمام. وغير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، والجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر، نحو أبوه كريم، من قولك محمد أبوه كريم. ما نوع الخبر هنا؟ جملة إيش؟ اسمية. أحسنت، لما نعرب نقول محمد مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف لها مضاف إليه، كريم خبر لمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة الاسمية في محل رفع خبر مبتدأ الأول. نكتب له آية، قال تعالى هو الله أحد، هو الله أحد، هذا الشاهد من الآية يعني. أما قل فعل أمر والفعل أنت، انتهت الجملة، نأتي هذه الجملة هو الله أحد، أين مبتدأ الأول؟ تمام، الله مبتدأ الثاني، أحد خبر مبتدأ الثاني، وأين خبر مبتدأ الأول؟ الجملة الإسمية المكونة من الله أحد في محل رفع خبر لمبتدأ الأول. لو أردنا نعرف بالتفصيل نقول هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني مرفوع على رفعه الضمة، أحد خبر للثاني مرفوع على رفعه الضمة، والجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. هذا أحد الأقوال في إعراب الآية، والعلماء لهم أقوال أخرى. الثاني والجملة الفعلية، ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، يعني ليس شرط أن يكون فاعلا، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب إيش؟ نائب فاعل. نحن قلنا الفاعل ونائب الفاعل أحكامهما واحدة، نحو سافر أبوه، من قولك محمد سافر أبوه. طيب راشد تفضل. محمد سافر أبوه في السطر الثاني، شفتها صفحة طيب هو هنا لا يوجد إلا مبتدأ واحد، فنقول مبتدأ فقط. نعم، محمد مبتدأ مرفوع عند رفع الضمة. أيوة، سافر أحسنت، أبوه أحسنت أحسنت أحسنت، ممتاز، واضح شباب الإعراب. طيب اكتبوا الآية، قال تعالى الله يبسط الرزق، الله يبسط الرزق، نفس الإعراب، المثال الذي أعربه أخوكم نفس الإعراب بالضبط، يعني تنقل نفس الإعراب، تقول الله مبتدأ مرفوع عند رفع الضمة، يبسط فعل إيش؟ فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل مست تقديره هو، والرزق مفعول به منصوب. طيب ثم تقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب ونحو يضرب غلامه، من قولك خالد يضرب غلامه. من يستطيع يرب هذا المثال؟ خالد يضرب غلامه، واحد منكم. طيب ان شاء الله لاحقين، تفضل حسين. طيب تفضل حسين. خالد تمام تمام، طبعا ننتبه أن يضرب مغير إيش؟ مغير الصيغة. طيب غلامه، لا هو كان في السابق مفعول به كان، لكن الآن تحول، انتقل من مفعول به وجاء في مكان الفاعل، والذي يجلس في مكان الفاعل ماذا يقال له؟ نائب فاعل. نعم، إذن تقول نائب فاعل مرفوع في محل رفع خبر. نعم طبعا، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه في غلامه. طيب قال هنا يعني تنبيه، قال فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ، إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت في الأمثلة، وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم. هنا يعني هذه مسألة زادها الشارح، وهي أن الخبر إذا وقع جملة فلا بد له من رابط، رابط، وهذا الرابط إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون اسم إشارة، وهناك روابط أخرى. لكن باختصار هنا في قولنا محمد هذا رجل كريم، ما الرابط بين الجملة وبين المبتدأ؟ اسم الإشارة هذا، كقوله تعالى ولباس التقوى إيش؟ ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، هنا الرابط هو اسم الإشارة. وأحيانا يكون الرابط ضميرا كما في الأمثلة السابقة نحو محمد سافر أبوه، محمد أبوه كريم، هنا تجد الرابط الذي ربط بين الجملة وبين المبتدأ هو الضمير أبوه، هذا هو الضمير. نعم، السبب يقولون أن الجملة إذا لم يأتي لها رابط تصبح أجنبية ليس لها علاقة بالمبتدأ، فأوجدوا هذه الروابط حتى يحصل بينها وبين المبتدأ ربط ويكون بينهما علاقة، وهذه العلاقة إما أن تكون الضمير كما في رأيتم في هذه الأمثلة أو اسم الإشارة، وهناك روابط أخرى سنعرفها إن شاء الله في قطر الندى، هي تقريبا أربعة لكن هنا اختصر الشارح على اثنين. طيب وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار مجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد. طيب شيخ عمر، علي في المسجد، علي ما يسمعون الشباب، ما حد يسمع، أنا ما سمعت. نعم أيوة، والجار مجرور في محل رفع خبر، أحسنت. ما نوع الخبر هنا؟ شبه جملة. ما نوعه من شبه الجملة؟ جار مجرور، لأن شبه الجملة نوعان والجملة نوعان. طيب نكتب طيب المثال في القرآن الكريم، قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله، من يستطيع يعرب هذه الآية؟ الحمد لله مثل إعراب علي في المسجد، من غير الشباب الذين أجابوا؟ مستعد؟ تفضل. الحمد لله، أيوة أيوة، مجرور، أيوة، في محل، نعم أحسنت، والجار والمجرور الذي هو لله في محل رفع خبر. نعم نعم، الجار مجرور من أقسام شبه الجملة، وكما قلنا قسم شبه الجملة قسمان لا ثالث لهما، جار ومجرور أو ظرف، والظرف نوعان، ظرف زمان وظرف مكان، يعني نحن عندنا في هذا الدرس أكثر من شيء له نوعان، الخبر نوعان مفرد وغير مفرد، والجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان ظرف وجاء مجرور، والظرف نوعان مكان وزمان، واضح شباب؟ طيب قال علي في المسجد، والثاني الظرف نحو قول نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن، الطائر فوق الغصن. نقول الطائر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والغصن مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة. ثم ماذا نقول؟ وشبه الجملة فيما حل رفع خبر. طيب نكتب الآية مثال من القرآن الكريم، قوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل. الركب مبتدأ وأسفل هذا ظرف ماذا؟ مكان، تقول منصوب على نصب الفتحة، وشبه الجملة في محل رفع خبر. وليس شرطا أن يكون ظرف مكان، قد يكون ظرف زمان، كقولك مثلا الصوم اليوم، الصوم اليوم، أو مثلا الصوم يوم الخميس، الصوم يوم الخميس. ما نوع الظرف؟ ظرف زمان. طيب ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد وجملة فعلية وجملة اسمية وجار مجرور وظرف، صح ولا؟ طيب خبر مفرد مثل ماذا؟ زيد قائم، أحسنت. خبر جملة فعلية زيد، خبر جملة فعلية زيد قام أبوه. خبر جملة اسمية زيد قائم أبوه، زيد أبوه قائم. نعم. جار مجرور زيد أين؟ في المسجد مثلا. ظرف، ظرف مكان مثل الطائر فوق الغصن. ظرف زمان الصوم متى؟ نعم الصوم شهر رمضان، أو الصوم يوم الخميس. في يعني إذا دخلت فيه على الظرف، كثير من العلماء يقول أنه لا يعد ظرفا، مثل لو قلت الصوم في يوم الجمعة هذا يجوز، لكنه عند كثير من بعض العلماء لا يعد ظرفا. وبهذا نكون قد انتهينا من المبتدأ والخبر. نأتي الآن إلى النواسخ المبتدأ والخبر. النواسخ، النواسخ عبارة عن أشياء تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما. فمثلا المبتدأ مرفوع صح والخبر مرفوع، تأتي هذه النواسخ وتغير فيه، تنسخ. النسخ في اللغة هو الإزالة والتغيير، فهذه النواسخ تغير المبتدأ والخبر. فمثلا الآن تقول زيد قائم، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع صح، لكن هناك أشياء تدخل على زيد قائم وتغيره، مثل كان، كان وأخواتها إذا دخلت على الجملة الإسمية ماذا تفعل فيها؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. غيرت وما غيرت؟ نسخت وما نسخت؟ تقول كان زيد قائما، ماذا فعلت الخبر؟ نصبته. إذا نسخت الحكم أم لا؟ نسخت، لذلك يقال لها النواسخ. هذا الناسخ الأول. الناسخ الثاني إن وأخواتها، ماذا تفعل إن وأخواتها؟ عكس ما تفعله كان وأخواتها، تنصب من وترفع، فتقول إن زيدا قائم. ماذا فعلت إن؟ نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. غيرت ولا ما غيرت؟ إذن هي تعد من النواسخ. ما معنى النواسخ؟ أي المغيرات. طيب المغير الثالث والأخير ظن وأخواتها، ظن وأخواتها ماذا تفعل؟ تنصب الاثنين، فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر. واضح هذا؟ إذن صار المبتدأ والخبر له كم حالة؟ ثلاث أو أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون كلاهما مرفوعين، وهذا متى؟ إذا خلا من ناسخ مثل زيد قائم. الحالة الأولى أن يرفع مبتدأ وينصب الخبر مع من؟ مع كان وأخواته. الحالة الثانية العكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذا من يفعله؟ إن وأخواته. الحالة الرابعة والأخيرة أن ينصب الاثنين، وهذا الذي تفعله ظن وأخواته. والقسمة العقلية لا تخرج عن هذا من حيث الرفع والنصب، من حيث الرفع والنصب. فالمبتدأ إما أن يكون مرفوعا إما أن يكون منصوبا، والخبر إما أن يكون مرفوعا إما أن يكون منصوبا، اثنين في اثنين أربعة. واضح؟ نواسخ المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية. صح، هذه عوامل لفظية ملفوظة ليست معنوية، فيغير إعرابهما. وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. طبعا القسم الأول الذي درسناه سابقا وهو باب المبتدأ والخبر، هذا هو الأصل أن يكون مرفوعا. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها. وهذا القسم كله أفعال، نحو كان الجو صافيا، تقول كان فعل ماضي ناقص، سنعرف ما معنى ناقص إن شاء الله. فعل ماضي ناقص مبني على كان، كان مبني على ماذا؟ على الفتح. طيب الجو هذا تقول اسم كان، اسم من؟ اسم كان. ما حكمه؟ اسم، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجو ضع ضمة على الواو. طيب صافيا هذا خبر من؟ خبر كان. ما حكم خبر كان؟ منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن ماذا فعلت كان لما دخلت على الجملة الاسمية؟ رفعت المبتدأ وجعلته اسما لها، ونصبت الخبر وجعلته خبرا لها. واضح كيف هي تغير؟ طيب وستتضح أكثر بالباب. القسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، عكس الأول، وذلك إن وأخواتها. وهذا القسم كله أحرف، نحو إن الله عزيز، إن الله عزيز، إن حرف توكيد ونصب، الله اسم إن، ما حكمه؟ منصوب وعلى نصبه الفتحة. عزيز خبر إن. الآن انسى، لا يوجد مبتدأ، انسى لا يوجد مبتدأ، مبتدأ نسخ تغير. إذن تقول عزيز خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، حكيم خبر ثاني، يجوز أن يتعدد الخبر، خبر بعد خبر، خبر ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. أخبر الله عز وجل عن نفسه بخبرين، أخبر عن نفسه بأنه عزيز، وأخبر عن نفسه بأنه حكيم. القسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك نحو ظننت وأخواتها، وأخواتها ستأتي إن شاء الله. وهذا القسم كله أفعال، إذن كان وأخواتها كلها أفعال، وظن وأخواتها كلها أفعال، فقط إن وأخواتها كلها إيش؟ حروف. نحو ظننت الصديق أخا، ظننت الصديق أخا، ظننت فعل و وفاعل، صديقا عفوا الصديقة هذا تقول مفعول به أول، مفعول به أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أخا ها مفعول به ثاني. إذا ظن كم تنصب، كم مفعول لها؟ تنصب مفعولين، لها مفعولان كلاهما منصوب، فتقول الصديقة مفعول به أول منصوب على نصبه الفتحة، أخا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة. إذن بهذا تعلم أن الأفعال في اللغة العربية منها ما ينصب مفعولا واحدا، مثل ضرب زيد من عمرا كم نصب ضربه؟ واحد. لكن ظن زيد الصديق أخا كم نصب الظن؟ نصبت مفعولين، الصديقة أو أخا. طيب، وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. الآن نبدأ بنأخذ هذه الأبواب بابا بابا. نبدأ بالناسخ الأول وهو كان وأخواتها. ماذا تعمل كان وأخواتها؟ قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم. من يقصد بالاسم؟ من يقصد بالاسم؟ ها؟ المبتدأ. نعم، إذا نكتب هنا عند قوله الاسم أي الذي كان مبتدأ، أي الذي كان مبتدأ، ويصير اسما لها، ويصير اسما لكان. طيب، فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان. الآن كان هي الأخت الكبرى، من هي بقية أخواتها؟ قال وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. هذه أخوات كان، واضح؟ كل هذه الأفعال ماذا تفعل؟ كلها ترفع من؟ المبتدأ، وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها هي، واضح هذا؟ فتقول نأخذ الأول كان، تقول كان زيد قائما، أمسى أمسى زيد قائما، أصبح أصبح زيد قائما، أضحى أضحى زيد قائما، إلى آخر الأفعال، واضح؟ والإعراب واحد لا يتغير، الإعراب واحد. نعرب مثالا واحدا ثم تقيس أنت عليه بقية الأمثلة. مثلا تقول، انظر مثال المصنف في السطر الأخير من الفقرة، كان زيد إيش؟ قائما. كيف تعرب كان زيد قائما؟ نقول كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. ما معنى ناقص؟ ناقص يعني يحتاج إلى إلى إلى اسم وخبر. الشخص الذي يحتاج إلى شيء فهو عنده نقص، صح؟ فإذا اكتفيت ما ليس عندك نقص. كان وأخواتها تسمى بأفعال ناقصة، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى غيرها، تحتاج إلى شيئين، إلى اسم وإلى خبر حتى يفهم معناها. ألا ترى لو أنك قلت كان زيد وسكت، هل اكتمل المعنى؟ تجد أنها ناقصة، تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى اسم حتى يتضح المعنى، فتقول كان زيد قائما، هنا اكتمل المعنى. بخلاف مثلا عندما تقول قام زيد، هل كان، هل قام هنا؟ قام، قام زيد، اكتفت بالفاعل ولا لا؟ المعنى واضح ولا لا؟ إذن هذا يقال له عكس الناقص، ما هو؟ التام، يقال له فعل تام. إذن الأفعال في اللغة العربية نوعان، أفعال تامة وأفعال ناقصة. الناقصة تحتاج إلى اسم وإلى خبر وإلى أشياء، أما التامة تكتفي بالفاعل. إذن كان وأخواتها متى تكون ناصبة؟ إذا كانت ناقصة، لأن كان لها استعمالات كثيرة، سنعرف في كتب أوسع، أحيانا تأتي ناقصة، أحيانا تأتي تامة، أحيانا تأتي لها أنواع. طيب، نحن نريد كان ناقصة. ما معنى ناقصة؟ أي أنها لنقصها وضعفها تحتاج إلى شيئين، إلى اسم وخبر، وهكذا بقية أخواتها. ليس كلام خاص بكان، لا، كان وأخواتها، لأن إذا كان الأخت الكبرى هكذا فمن باب أولى الأخوات الصغيرات. نكمل، نقول كان فعل ماضي ناقص مبني على ماذا؟ الفتح. زيد، سنعرب مرة واحدة، خلاص سنعرب مرة واحدة لأن باقي مثله. زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ثم قال الشيخ نعم وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. ما معنى ما تصرف منها؟ صرف ضرب. ما معنى صرف ضرب؟ يعني حوله إلى المضارع وإلى الأمر، تقول ضرب يضرب اضرب. صرف كتب، كتب يكتب اكتب. طيب صرف كان، كان يكون كن. معي شباب؟ صرف كان، كان يكون كن. صرف أصبح، أصبح يصبح أصبح. تمام. الآن السؤال، أنت عندك كان وعندك يكون وعندك كن. كان ماضي، يكون مضارع، وكن أمر. نحن قلنا كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب الآن سؤال، طيب يكون وكن نفس الكلام ولا لا؟ نفس الكلام. نعم، هذا ما أراد أن ينبه عليه المصنف، لذلك قال وما تصرف منها، أي والذي تصرف من هذه الأفعال كذلك له نفس الحكم، فيرفع المبتدا وينصب الخبر. تقول سيكون زيد مجتهدا، رفعت ونصبت ولا لا؟ طيب كن مجتهدا، يعني كن أنت مجتهدا، صح ولا لا؟ قال تعالى فتصبح الأرض مخضرة. هنا تصبح ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ تصبح مضارع، مضارع. مع ذلك عمل أم لم يعمل؟ عمل. واضح هذا؟ طيب وسنذكر الأمثلة إن شاء الله. قال وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، إلى وهكذا يقاس عليه بقية الأفعال. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. ليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، عمرو اسم ليس مرفوع على رفع الضمة، شاخصا خبر ليس منصوب على نصبه الفتحة. طيب ليس فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ليس ماضي. طيب ما هو المضارع؟ ما هو المضارع؟ طيب تمام، سؤال وجيه، كيف حكمتم على ليس بأنه فعل ماضي؟ الجواب نرجع لدرس الفعل الماضي. ما علامة الفعل الماضي؟ قبوله، لا قبوله لتاء التأنيث الساكنة. أدخل تاء التأنيث الساكنة على ليس، ليست قبل أم لا؟ قبل. إذن هو فعل ماضي، هذا هو طبعا الراجح عند النحويين، والمسألة فيها خلاف. طيب أنا اقتنعت منه فعل ماضي، طيب نريد المضارع. ما اقتنعت؟ نعم، هو ليس شاخصا متى؟ في الزمن الماضي. نعم. طيب ما هو الفعل المضارع؟ لا يتصرف. طيب الأمر ليس له أمر ولا مضارع؟ نعم، يوجد في اللغة العربية أفعال ليس لها مضارع وليس لها أمر، من ذلك ليس وبئس ونعمة وعسى، هذه تسمى بالأفعال الجامدة. أفعال إيش؟ جامدة. فالفعل في اللغة العربية نوعان، فعل متصرف وفعل جامد. فعل متصرف وفعل جامد. ضرب يضرب اضرب متصرف ولا جامد؟ متصرف. كتب يكتب اكتب متصرف، يتغير، يعني التصريف هو التغيير. قال تعالى وتصريف الرياح، يعني تغيير الرياح مرة شمال مرة جنوب. أما الفعل الجامد فهو الذي لا يتغير، على اسمه جامد، لا يأتي منه غير ما هو عليه. طيب إذن ليس من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وما أشبه ذلك. وأقول القسم الأول من نواسخ مبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل, هذا معنى أخواتها. كانوا شباب في المدرسة يضحكون من كلمة أخواتها, يقول إيش معنى أخواتها يعني. يقصدون أخواتها أي مثلها في العمل. ويعني العرب أحيانا يقولون عن شيء هذه أخت هذه يعني مثلها وشبيهتها ونحو ذلك. كلما دخلت أمة لعنت أختها, وما زال هذا الأسلوب مستعملا عند أهل البادية إلى الآن. يقولون هذه السيارة أخت هذه السيارة, يعني تشبهها ونفس الشركة, يعني ما زال مستعمل إلى الآن. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول, نعم, ويحدث له رفعا جديدا. يعني هو في السابق كان مرفوع لكن أعطاه رفعا جديدا. طيب, ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. وهذا القسم 13 فعلا. الأول كان, وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي, لأن قال كان هذا ماضي لكن يكون مضارع, كن أمر, إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا, وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. كان محمد مجتهدا, كان مجتهدا, لكن الآن نعم الآن ليس مجتهدا. إذن كان في اللغة العربية تستعمل بمعنيين, تستعمل بمعنى الانقطاع وتستعمل بمعنى الاستمرار. الانقطاع يعني أنه كان متصفا بهذا الوصف ثم انتهى, تقول كان زيد كريما لكن الآن بخيل, كان زيد مجتهدا لكنه الآن كسول مثلا. فهنا طبعا على حسب السياق يفهم هذا, ليست كان دائما للانقطاع, كل جملة لها حكم. طيب, كان محمد مجتهدا, محمد تفضل, كان محمد مجتهدا, نعم, لكن نزيد كلمة ناقص, نعم تمام. وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا, اتصاف الله عز وجل بالقدرة, هذا منقطع عن مستمر, مستمر مستمر إلى ما لا نهاية. إذن هنا هذا يعني كان الله ولم يزل, كان ولم يزل. وهذا يعني سئل عنه بعض السلف, أظن أنه ابن عباس, سأله أحدهم يعني عن هذه الآيات, وكان الله غفور رحيما, وكان الله عزيزا حكيما, وكان الله, فكانه يقول له هل كان بهذه الصفات ثم انقطعت هذه الصفات؟ فقال له ابن عباس كان ولم يزل, كان ولم يزل متصفا بهذه الصفة. فكان في اللغة العربية تأتي بمعنى الاستمرار, تأتي بمعنى الاستمرار, ولم يكن له كفوا أحد, هذا النفي مستمر, لا يوجد كفء لله عز وجل لا قبل ولا الآن ولا لاحقا. طيب, وكان ربك قديرا, إبراهيم, وكان ربك قديرا, مبني على, طيب رفع صوتك عشان الشباب اللي في الضفة الغربية يسمعون. ما عندك الآية؟ وكان ربك قديرا. طيب, رب اسمه كان مرفوع عند رفع الضمة, تمام, أيوة, لا بقي, تقول رب مضاف والكاف, طيب, والكاف مضاف إليه, قديرا أحسنت, خبر كان منصوب على نصبه الفتحة. قال مصنف, والثاني أمسى, ماذا تفيد أمسى؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. أين الاسم في قولنا أمسى الجو باردا؟ الجو, وأين الخبر؟ باردا. يقول المصنف يفيد اتصاف الاسم بالخبر, يعني أنك وصفت الجو بأنه بارد, اتصاف الاسم بالخبر, لكن متى؟ في وقت المساء. نعم. أمسى الجو باردا. أمسى الجو باردا. طيب ماهر أحسنت. منع من ظهوره ماذا؟ التعذر. أحسنت. نعم تمام. طيب نكتب ال أمسى فالوردت في القرآن الكريم. فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون. هذه كان هذه تمسون تامة وليست ناقصة. نعم هذه تامة لم يذكر عليها مثالا. نعم السنة ممكن. إيش الحديث؟ ممكن في السنة ممكن تجد. أي وما أمسى بي من نعمة. الله أعلم هل هي تامة هنا أم ناقصة. الله أعلم. طيب قال الثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المثانة وأمسى الجو باردا نفس الإعراب. قلنا الإعراب واحد لا يتغير. الثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو مكفهرا. أصبح الجو مكفهرا. اتصاف الجو بهذا الوصف متى يكون؟ في الصباح. طيب حسين نعم تمام. اكتبوا الآية فتصبح الأرض مخضرة. فتصبح الأرض مخضرة. كيف نعرب الآية؟ تصبح فعل مضارع مرفوع ناقص ولم ترفع الضمة. الأرض اسم تصبح مرفوع ولم ترفع الضمة. مخضرة خبر تصبح منصوب على نصبه الفتحة. الرابع أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى نحو أضحى الطالب نشيطا. يعني متى يكون الطالب نشيطا؟ في وقت الضحى. يعني اتصاف الطالب بالنشاط في وقت الضحى هذا معنى أضحى الطالب نشيطا. طيب عندك فاشل مبني على الفتح إيش مقدم منع من ظهور التعذر. تمام طالب تمام. الخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار. في جميع النهار تقول مثلا ظل زيد مجتهدا يعني اتصف زيد بالاجتهاد في جميع وقت النهار. طيب قال تعالى نحو ظل وجهه مسودا. تفضل ظل وجهه مسودا. ظل احسنت فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. تمام وجه اسمه نعم أحسنت سمعتم. وهو مضاف والهاء مضاف إليه. انتبهوا أن كلمة وجهه فيها هاءان. الهاء الأولى هي هاء أصلية من كلمة وجه والهاء الثانية هي هاء ماذا؟ الضمير. ها الضمير يعود على هذا المشرك الذي إذا بشر بالأنثى يصبح وجهه هكذا. واضح؟ إذن فيها هاءان. طيب وهو مضاف والها مضاف إليه. طيب مسودا نعم أيوة ممتاز. خبر ظل منصوب نصب فتحة. السادس بات. ماذا يفيد بات؟ وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات. ما هو وقت البيات؟ متى يبيت الإنسان؟ في الليل. وهو الليل. نحو بات محمد مسرورا. الشيخ أحمد بات محمد مسرورا. تمام. تمام تمام. أما مثاله في القرآن الكريم يعني ما ذكره هنا مثالا عليه. طيب نعم. ثم قال السابع صار. صار يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. صار تفيد التحويل. تقول صار الماء ثلجا، صار الحديد خاتما، يفيد التحول من شيء إلى شيء. صار الطين إبريقا، يعني كان في السابق طين فتحول إلى إبريق. واضح يفيد التحول، هذا يستعمل كثيرا. صار الطين إبريقا. طيب تفضل. صار نعم أحسنت إبريقا ممتاز، هذا تصبيب فتحة. الثامن ليس. ماذا تفيد ليس؟ يفيد نفي الخبر عن الاسم، نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، في وقت الحال. لكن هو كفعل هو فعل ماضي، ممكن نتناقش في هذا بعد الدرس إن شاء الله. نحو ليس محمد فاهما. طيب ليس محمد فاهما. الشيخ يافعي تفضل. ليس محمد فاهما. أيوة نعم. تقول فعل ماضي ناقص. نعم يفيد النفي صحيح. تمام. مبني على ماذا؟ ليس. تمام. محمد أحسنت. وعلامة رفعه. تمام. كمل. منصوب وعلامته. ممتاز ممتاز. نكتب الآية. هو جاء بآية لكن إعرابها ليس واضحا، يعني يحتاج إلى شرح. نأتي بآية أخرى. نعم نعم. هو جاء بهذه الآية لكن إعرابها ليس واضحا، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى شرح. نأتي بآية ثانية أوضح. قال تعالى ليسوا سواء. ليسوا سواء. أين أختك أنا؟ ليس. أين اسم ليس؟ أحسنت. الواو، الواو هذه هي اسم ليس. ليسوا سواء، الواو هي اسم ليس. وأين خبر ليس؟ سواء. سواء خبر ليس. طيب قال والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يعني أربعة مع بعض جاء بهم. لماذا؟ لأن أحكامهم واحدة. ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، وهذه الأربعة أحكامها واحدة ومعناها واحد وعملها واحد، كلها تدل على ملازمة الخبر للإسم حسب ما يقتضيه الحال. يعني كيف؟ يعني لما تقول ما زال زيد مجتهدا، من فك زيد مجتهدا، ما برح زيد مجتهدا، ما فتئ زيد مجتهدا، ماذا تفيد هذه الأفعال الأربعة؟ تفيد استمرار زيد في ماذا؟ في ماذا؟ في الاجتهاد. يعني أن صفة الاجتهاد في زيد ليست منقطعة وإنما هي مستمرة. واضح؟ تقول لي مثلا ما أخبار زيد؟ هل هو مجتهد أم كسول؟ أقول لك لا، زيد ما شاء الله يعني ما زال مجتهدا، أو من فك مجتهدا، أو من ما برح مجتهدا، أو ما فتئ مجتهدا. ما معنى هذا الكلام؟ أي أني أمدح زيدا بأنه مستمر في الاجتهاد. واضح؟ نعم. وهذه جاءت في السنة لما سلم قال لرجل ذاك الرجل الذي قال له يا رسول الله دلني على عمل إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه الحديث الذي في 40 نووية. فقال له وسلم لا يزال رسالك رطبا من ذكر الله، أي استمر وواظب على ماذا؟ على ذكر الله عز وجل. واضح؟ هذا يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم، يعني نكتب عنده أي الاستمرار حسب ما يقتضي الحال. نحن ما زال إبراهيم منكرا، ما زال إبراهيم منكرا، يعني هل هو أنكر وانتهى أم مستمر في الإنكار؟ مستمر في الإنكار. لما نعرب نقول ما مانع ما نافية، ما نافية، زال فعل، أنا نعرب طبيعي نقول فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، إبراهيم اسم زال مرفوع على فتح الضمة، منكرا خبر زال منصوب على نصبه الفتحة. نعم. اكتبوا هذه الآية. قال تعالى ولا يزالون إيش؟ مختلفين. ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون أحسنت فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، وأين اسمها؟ الواو. أحسنت، الواو اسم يزال، وأين خبرها؟ مختلفين، خبر يزال منصوب على نصبه مختلفين الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح هذا؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك إيش؟ رطبا. أين اسم يزال؟ لسانه، لسانه، لسانك، لسانه اسم يزال مرفوع عن رفع الضمة ومضاف الكاف إليه، مضاف إليه. أين الخبر المنصوب؟ رطبا خبر يزال منصوب على نصب الفتحة. واضح؟ نعم. ونحو ما برح علي صديقا مخلصا، يعني أن تمدح عليا تقول إنه ما برح، يعني ما ترك صداقتي ولا ترك الإخلاص بل هو مستمر ومواظب عليه. واضح؟ ما برح علي صديقا مخلصا. في أحد بقي ما أعرب؟ الكل أعرب. طيب، لأن أنتم لما تعربون أنا أطمئن أن الكل، يعني لأن الإعراب نتيجة للفهم. طيب، ما نافية، برحة فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، علي اسم برحة مرفوع على رفع الضمة، صديقا خبر برحة منصوب على نصب الفتحة، مخلصا خبر ثاني منصوب على نصب الفتحة. فلن أبرح الأرض. طيب، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، اكتبوا هذه الآية، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أين اسم نبرحة؟ لا، الجار مجرور ما يكون اسم، ها، عاكفين منصوب والاسم لابد أن يكون مرفوع. أحسنت. إذن نقول الاسم هو ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن. وأين الخبر المنصوب؟ لا لا، موجود الخبر عاكفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تريدون نعرف الآية بالتفصيل؟ لن حرف نصب، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة، فعل مضارع ناقص منصوب بلن على نصبه الفتحة، واسمه ضمير مستتر تقديره نحن، عليه جار ومجرور، عاكفين خبر نبرح منصوب على نصبه الياء. واضح؟ الثالث ما هو؟ هو أربعة أفعال كلها تدل على الاستمرار. من فك، من فك ليس لها مثال في القرآن، تقول من فك زيد مجتهدا، من فك زيد مجتهدا. ما فتئ، تقول ما فتئ زيد مجتهدا. واضح؟ هذا أيضا لم ترد في القرآن. الثالث عشر ما دام، هذه واردة في القرآن، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، أيضا تفيد ما دام الاستمرار. أقول لك مثلا لا أكلمك ما دام زيد صديقا، لا أكلمك ما دام زيد صديقا لك. إذن الآن هجري لك وعدم كلامي لك مستمر إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تترك صداقة زيد. إذن الهجر مستمر أم لا؟ مستمر إلى أن يعني ينقطع. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إذن هو مستمر على الصلاة والزكاة مدة حياته. طيب كيف نعرب ما دمت ما دام ما بر؟ ماذا كتب هنا هو المثال؟ لا أعذل، أعذل أعذل يعني ألوم، العذل هو اللوم، نعم، لا أعذل أي لا ألوم بالذال. أنت عندك لا أعدل، عندك بالذال، لا هي بالذال، هي بالذال، بالذال بالذال المعجمة بنقطة، يعني معناها لا ألوم خالدا ما دمت حيا، لا ألوم خالدا ما دمت حيا، مستمر يعني سأتوقف عن لومي لخالد مدة دوامي حيا. طيب كيف نعرب؟ نقول لا نافية، أعذل فعل مضارع والفاعل أنا، وخالدا مفعول. ما دمت حيا، ما نكتب عندها مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، ما معنى مصدرية؟ أي تحول دام إلى مصدر. ما مصدر دام؟ دوام، دوام. طيب هذا معنى مصدرية. ظرفية أي أنها تفيد الوقت، ظرف الزمان. في هذا المثال ما دمت حيا، ألا ترى أن المعنى لا ألوم خالدا مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، مدة هذا ظرف زمان، دوامي هذا هو المصدر، لذلك يقال لما هذه مصدرية ظرفية. ومثاله الآية الكريمة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كيف نعرب ما في الآية؟ إيش نقول؟ مصدرية ظرفية. طيب ما دمت دام فعل ماضي ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، أين اسم دام في الآية؟ ها؟ لا، التاء. وأين خبر دام؟ حيا، حيا خبر دام منصوب على أصله الفتحة. وتنقسم هذه، سبحان الله تجاوزنا الساعة بثمان دقائق، ها توني انتبه. لا كيف لماذا قيل لها ظرفية؟ قيل لها ظرفية لأنها فيها معنى الظرف، لأنك لما تقول ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا، كلمة مدة فيها معنى الظرف، هذا هو. نعم طيب، هو المفروض الدرس انتهى من ثمان دقائق لكن ما انتبهت. طيب نختم فقط. وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد. هناك فعل واحد اشترطنا أن يكون قبله ما ظرفية مصدرية، ما هي؟ دامة فقط، وهو دامة. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال، وهي زال وانفك وفتئ وبرح. لو تلاحظ هذه الأفعال أربعة دائما تكون مسبوقة بإيش؟ بنفي مثل الأمثلة التي تقدمت، أو نهي أو استفهام. الحديث ماذا قال في لا زال؟ قال لا يزال، صح؟ سبقت الإزال بإيش؟ بلا. والقرآن ماذا قال؟ ولا يزالون مختلفين، سبقت يزالون بإيش؟ بلا. طيب في في سورة طه قالوا لن نبرح عليه عاكفين، هنا نبرح نبرح سبقت بنفي وهو إيش؟ لن. إذن تلاحظ أن هذه الأربعة لابد يشترط أن تسبق بشيء، ما هو هذا الشيء؟ ثلاث أشياء نرقمها: نفي واحد، استفهام اثنين، نهي ثلاثة. نفي مثل أقول ما زال زيد مجتهدا، لا زال زيد مجتهدا. استفهام مثلا هل زال زيد مجتهدا؟ طيب نهي مثل لا تزل مجتهدا. والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط، ما له شرط، وهو ثمانية أفعال وهي الباقي. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يتصرف الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. من كان إلى صار يا شباب، من كان إلى صار هذه كلها أفعال متصرفة، يعني يأتي منه ماضي، يأتي منه إيش؟ مضارع، ويأتي منه أمر. إذا متصرف أم جامد؟ متصرف. القسم الثاني ما يتصرف الفعلية تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، ليس غير يعني فقط، وهو أربعة أفعال وهي فتئ وانفك وبرح وزال. هذه الأربعة يأتي منها شيئان بس، يأتي منها ماضي ومضارع. فتئ ماضي، يفتأ طيب، انفك ماضي، ينفك مضارع، برح ماضي، يبرح مضارع، زال ماضي، يزال مضارع. هذه الأربعة ماذا يأتي منها؟ فقط شيئان، ماضي و ولا يأتي منها أمر. القسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان، أحدهما ليس اتفاقا، باتفاق العلماء ليس لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر. والثاني دام على الأصح، على الراجح عند العلماء أن دام ليس لها إلا ماضي وليس لها مضارع ولا أمر. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو قول تعالى ولا يزالون مختلفين. ما نوع يزالون هنا؟ ماضي مضارع أمر؟ مضارع. مع ذلك يعمل أو لا يعمل؟ يعمل نفس العمل. لن نبرح عليه عاكفين ما نوعه؟ مضارع، ومع ذلك يعمل عمل كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. تالله تفتأ تذكر يوسف، هنا مضارع ومع ذلك يرفع الاسم وينصب الخبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.